على جف حمل طيف لو نزل على جف حمل طيف لو نزل عطشان ذابل كأن نور الشمس عنده تحيط بإذن حامل رضي عبد الظما من يرحمه للموت واصل يصيد صوب النهار عنا خبر علي يصيد صوب النهار يعرف خبر عن أبو فاضل وصايا رضيع بالضمى من يرحم للموت نازل يصيد صوب النهار يعرف خبر عن أبو فاضل على جف حمل طيف لو نزل عطشان ذابل كأن نور الشمس عنده يحيط بيدنا حامل رضيع بالضمى من يرحمه للموت واصل يصيد صوب النهار يعرف خبر عن أبو فاضل يصيد صاب النهار يعرف خبر عن أبو فاضل ألومي طفلي شين هو ذنبه لجل أخليت في شفاة شربة بيدي يرجف حالة فظيعة ونبضاتي اتعبت لقلبه وما حيرت واستنفرت ظلت تسايل نراوي مهجته لو رقبته بنبلة نعجل وصاب من حرس سهم الجرى كاهل أمي زاب نزف ما ينوصف والنور أفل القيماطة تحسس الحرارة هذي نبلة أظلمت نهارة والأبو من من ضارتي صدع وإلى طفلة يبذي اعتذاره فالقيماطة تحسس الحرارة هذا نبلة أظلمت نهاره والأب من ضراتي صدع ولا طفلة يبدي اعتذاره ولا طفلة يبدي اعتذاره نحري المطهر بالدم تفجر وبول يما جفا ملاها يشكي الفجيعة ذبحة ورضيعة في عيني السماء من رماها اشهدي عليهم يا ربي هالطفل تعذب هالسهم في نحره المرهف وسفت صوب اشهدي عليهم يا ربي هالطفل تعذب هالسهم في نحره المرهف وسفت صوب انكسر قلبي على حاله وفجعني سهمه من ظلام الطفل عبد الله انتقم لي يا رب اشهدي عليهم يا ربي هالطفل تعذب هالسهم في نحره المرهف وسفت صوب انكسر قلبي على حاله وفجعني سهمه في ظلام الطفل عبد الله انتقم لي يا رب ايخلي الخيمه ردبه والهيام في قلبه تشوفه سكينه الحزينه تسأل أبوها عن حال أخوها عجب ما أسمع ونينة بويا عبد الله أخويا ما أسمع صوته يعني يا أبويا أظنك بالعذب رويته بس كشف لأن حروق عاد من الفجيعة تنادي المنحور مدري أي جرم جنيته تنادي المنحور مدري أي جرم أبويا عبد الله أخويا ما سمع صوته يعني يا أبويا ظنك بالعذب رويته بويا أخويا بويا عبد الله أخويا ما سمع صوته يعني يا أبويا ظنك بالعذب رويته بس كشف له النحر وقعت من الفجيعة نادي المنحور مدري أي جرم جنيته نادي المنحور مدري أي جرم اجت أم الرباب عليه الهم في باب الخيمة من هالألم خيم يا عطشان يا طفلي ولو بيدي أصب من دمع لجلك مثل زمزم تشم وتنادي يا وردة تشيله وتجيبه في مهده وتقعد تهزه يا وردها حوالينا تنزل تشده حوالينا تنزل تشده وزينب تعنيت وزينب تعنيه وتحاجيها وزينب تعتنيها وتحاجيها فقد عبد الله تبكي وتواسيها تشوفه وتذكر المحسن ويومه وتذكر امها واللي جرى عليها يا امي يا طفلها الرزية خذتني المصاوي الزكية صغيرة وشافت عيوني اخويا فقد عبد الله تبكي وتواسيها تشوفه وتذكر المحسن ويومه وتذكر امها واللي جرى عليها يا امي طفلها الرزية خذتني المصاب الزكية صغيرة وشافت عيوني اخويا بدموم الجريه اخويا بدموم الجريه